واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله احدا فرد صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما اعظمه وعبده سيدا وما اكرمه وصلا واحتدا وما اطيبه من جعله مولدا صلى الله عليه واله وصحبه ويوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. أيها الأحباب، إن مما ثبت في صفة الجنة وكذلك في صفة النار أن لكل منهما أبواب. ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهذه الآيات تدل على أن الجنة لها أبواب وعلى أن النار كذلك لها أبواب وأن كل من أهل الجنة وأهل النار يساقون إلى هذه الأبواب زمر ولكن شتان بين زمر تساق إلى أبوابها وهي يكره بعضها بعضا ويتبرأ بعضها ببعض ويكفر بعضها ببعض ويلعن بعضها بعضا. زمر يتبرأ بعضها ببعض. هذه حسرات جعلها الله جل وعلا لهذه الزمر. تخيل أن إنسانا كان في الدنيا إذا همه أمر أو إذا نزلت به مصيبة أو فاجعة كان يلجأ إلى آخر، سواء كان من بني آدم أو من هذه المعبودات التي اتخذها الناس من دون الله عز وجل. فإذا كانت هذه الفاجعة وهي أشد الفواجع وهو يوم القيامة يلجأ إليه فيفاجأ بهذا التبرؤ يقابله من قبل هذا الذي عبده سنين عددا أو اتبعه سنين عددا، يجد التبرؤ بل يجد اللعنة والكفر وما إلى ذلك. قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. زمر تلعن بعضها بعض ويكفر بعضها ببعض كما قال الله عز وجل. شتان بين هذه الزمر وبين زمر يحب بعضها بعضا ويستبشر بعضها ببعض وهي زمر أهل الجنة. ثم شتان بين السوق الذي يساقه أهل النار إلى أبوابها والسوق الذي يساقه أهل الجنة إلى أبوابها. ثم اسمع، الله جل وعلا قال في شأن أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال في شأن أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أهل العلم عظموا شأن هذه الواو التي أثبتها الله جل وعلا لأهل الجنة ومنعها أهل النار. واو هو حرف أثبته الله جل وعلا لأهل الجنة ومنعه أهل النار. أهل العلم خاضوا حول هذا الحرف كثيراً وقالوا فيه كلمات كثيرة، لكننا نروح ولو بسرد واحد هذه الأسرار التي باح بها أهل العلم. أهل العلم يقولون أن أهل النار إذا أتوا أبواب النار وجدوها قد فاجأتهم بالفتح. أنك استقرأ هذه الآيات تفاجأ، يعني وأنت تقرأ هذه الآيات قول الله عز وجل حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها تفاجأ، فتحت أبوابها. تخيل أن النار تفاجئهم تصطمهم بأنها تفتح أبوابها في وجوههم. أما أهل الجنة فيأتون الجنة وهي مغلقة، أبوابها مغلقة، فلا يدخلونها إلا أن يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يستشفعوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فتفتح لهم أبواب الجنة. ثم شتان شتان بين استقبال وبين استقبال، استقبال من ملائكة الله عز وجل من خزنة جهنم لأهل جهنم، يقولون لهم في مثل هذا المقام، تخيله أنت في مثل هذا المقام الشديد، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ في مثل هذا المقام هل الوضع هذا يطيقون فيه مثل هذه الكلمات؟ يحتاجون فيه إلى هذه الكلمات؟ ألم يأتكم رسل منكم، أي ألم يأتكم من عند الله جل وعلا من يخبركم أن هذا الموقف الذي أنتم فيه اليوم حق؟ ألم يأتكم رسل من عند الله جل وعلا يقولون لكم داوموا فعل الخير واتركوا الشر وظاهروه؟ ألم يأتكم من يدلكم على الخير ويدلكم على طريق الله عز وجل ويدلكم على أن خلاف طريق الله عز وجل يأتي بكم إلى هذه الحالة؟ ألم يأتكم من عند الله جل وعلا من يقول لكم أن الصلاة حق وأن الصوم حق وأن غض البصر حق إلى آخر هذه الأفعال؟ في مثل هذا المقام يؤنب، في مثل هذا المقام يعذب بهذه الكلمات التي تنطلق من ملائكة الله عز وجل. حسرات فوق الحسرات، وانظروا إلى قوم تستقبلهم ملائكة من عند الله عز وجل يقولون لهم سلام عليكم، سلام عليكم طيبتم، سلام عليكم طيبتم. ثم شتان شتان بين توعد شديد تقابل به ملائكة الله عز وجل أهل النار. انظر إلى هذا الوعيد الغريب العجيب، قيل ادخلوا أبواب جهنم، لا يقولون لهم ادخلوا جهنم، بل يقولون لهم ادخلوا أبواب جهنم. أهل العلم يقولون كأن العذاب يبدأ من عند الباب، ثم وعيد بأن ما وراء هذه الأبواب فيه خلود، العذاب يبدأ من عند الباب. فإذا كان العذاب من عند الباب فما شأن ما وراء ذلك؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين، أما أهل الجنة فادخلوها خالدين. النعيم ليس على الأبواب، وإن وجدتم بعضهم، النعيم فيما وراء فيما ستخلدون فيه. وأهل العلم يقولون أن أهل النار إذا دخلوا النار فإن أبواب النار تؤصد عليهم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد، تؤصد أبواب النار على أهل النار بأعمدة ممددة، بل يجعل الله جل وعلا من وراء ذلك مقامع، مقامع من حديد، لا هم أحدهم أن يخرج رد بها. قال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما أهل الجنة قال جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أهل العلم يقولون أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإن أبواب الجنة لا تغلق. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول في ذلك إشارات كثيرة. أولا أن الله جل وعلا بوأ أهل الجنة من الجنة حيث شاءوا، يخرجون ويروحون ويعودون ويفعلون ما يأكلون. أما أهل النار فأوصدت أبوابها عليهم، لا يخرجون منها ولا يستطيعون أن يقتربوا من الأبواب، إذا اقتربوا ردوا بهذه المقامع التي أعدها الله جل وعلا له. ثم إن في الجنة من الأمن التام ما لا يحتاج معه أن تغلق الأبواب. لماذا يحتاج مع هذا الأمن الذي أعطاه الله جل وعلا لأهل الجنة أن تغلق الأبواب؟ هل يريد أحد منهم أن يخرج منها هو في نعيم مقيم؟ أما أهل النار ففي عذاب يريدون أن يهربوا منه، فغلق الله جل وعلا أبواب جهنم عليهم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك أيضا، ما دل على أن للجنة أبواب وعلى أن للنار أبواب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت أو سلسلة الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: إن في الجنة ثمانية أبواب. أبواب الجنة ثمانية أبواب، كذا قال صلى الله عليه وسلم. وأختم: أبواب الجنة واسعة، واسعة جدا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، إنما بين المصرعين، مصرعين زي الضلفتين كده، إنما بين المصرعين كما بين مكة وحمير. مكة معروفة في الحجاز، وحمير قيل هي صنعاء وقيل القبيلة في اليمن. ما بين المصرعين كما بين مكة وحمير، وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المصرعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ثم ليأتين يوم وإن عليها لقضيص. قضيص يعني ازدحام، يأتي يوم ويكون على هذه الأبواب ازدحام شديد. بل هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث، قال: ثم يضغطون عليها حتى تكاد مناكبهم أن تزول. شدة الازدحام على هذه الأبواب، على هذه الأبواب تكاد المناكب، مناكب الناس أن تزول من شدة الازدحام على هذه الأبواب. بين الحديثين اللذين سقتهما يظهر تعارض تكلم فيه أهل العلم. الحديث الأول الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ما بين المصرعين كما بين مكة وحمير. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مسيرة 40 عاما. لا يعقل أبدا أن السير من مكة إلى حمير استغرق 40 عاما. لو سار الإنسان إليها حبوا ما استغرق هذه المسافة. لذلك أهل العلم قالوا أن هذا باب وهذا باب، وللجنة الثمانية أبواب، وكلما اتسعت الجنة اتسع بابها. ويدل عليه أن الحديث الأول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن باب من الأبواب سماه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه يأتي عرش الرحمن فيقول الله سبحانه وتعالى له: يا محمد اذهب فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، فيدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الباب الأيمن. وبعض أهل العلم قالوا عن الباب الآخر أنه الباب الأعظم. ولهذه الأبواب أسماء نتوقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى غدا إن قدر الله بيننا لقاء ولقاء. أقول قولي هذا وأستغفر.